هذا الأثر هو المحير عند الناس. امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت العزيز كيف تطويل شوية، نزلنا دارا فوفر المال وكثر العدد، ثم ذهبنا فنزلنا دارا فقل العدد وذهب المال. شوف المرأة تقول ايش، نزلنا دارا فذا كثر العدد ووفر المال، يبقى متفائلة من تلك الدار. ونزلنا دارا قل العدد مات الرجال وذهب المال، يبقى تفاءمت من ايش، هذه الدار. يبقى جمعت بين ما تفاءلت به وما تفاءمت منه. فلما سمع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ذكر الدارين ولا لا؟ ذكر الدارين، هنا اقتصر على دار واحد باب الشؤمي، ولكن الحديث في انها ذكر الدارين، دار تفاءلت بها كثر فيها العدد ووفر فيها المال، ودار بالعكس. ماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على الدارين نعم ولا على الاخيرة؟ ها؟ على الاخيرة. طيب لماذا اقتصر الجواب على الاخيرة؟ لان الاولى ما فيها شكوى، يجب الشك، والاولى ما منها شكوى، اقرها على ما تفاءلت به. ثم نظر الى موضوع شكواها بالفعل، الدار التي قل فيها العدد وذهب فيها المال، ماذا قال لها؟ تؤمن بقدر الله وقضائه؟ لا، فلا دعوها اتركوها فانها مذمومة. هنا وقف العلماء وقالوا هذا اقرار من رسول الله لوجود الشؤم في الدار، وان الدار مشؤومة، قللت العذاب وقلت الماء. قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما يقول لا خيارتا، انا لا تشاؤم، يجي يقولها الدار مشؤومة، وقال دعوها فانها مذمومة، ما قالش مشؤومة، قال مذمومة. طب ايش الذنب اللي فيها غير هذا الشؤم اللي قلل العدد وضيع المال؟ الله، الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية المجذوم قال فر من المجذوم فرارك من الأثر، وقال لا عدوى، وهو صلى الله عليه وسلم يأكل مع المجذوم صحة واحدة. وقال العلماء رجع للشخص، كان عنده قوة يقين بالله بأنه لا عدوى ولا شيء إلا بقضاء الله وقدره، لا عليه ان يأكل مع مجذومين العالم كلهم. واذا كان متوقف وسواد ضعيف النفس، حتى لو كان متعافي يظن انه ورث مريض، لا، لتسلم نفسه يبتعد سلامة على نفسه. فهنا قال مذمومة لانها جرت عليهم هذا الاعتقاد، فاذا تركوها وتحولوا عنها ارتاحت نفسهم ولا لا؟ ارتاحت نفوس. ولهذا بعض العلماء يقول ان تشاءم الانسان من المرأة من الدار من الايش من الدابة يفرقها ويرتاح منها، يبيع الدار ويتحول عنها، يفرق المرأة يبيع الدابة. ليش؟ لانه مدام جالس معها على انها مسؤومة عليه، كيف حيعاشرها وكيف يطمئن وكيف تكون سكنا لها؟ لا والله ما هي شايفة منه خير وله راكن اليها، هو يعذبها ويتعذب معها، لا، خليها في حالة تروح لحالة تحصل من يتفاءل بها. وهنا قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم راعى نفسية تلك المرأة، حيث تعلق فكرها بتلك الدار بانها نقصت في المال والعدد، قال لا، تحولوا عنها اتركوها لانها مذمومة حيث جلبت عليكم هذا. ويقولون لم يكن من المتيسر ان ينتزع ذاك الاحساس المتغلغل في نفسها، فاقرب من هذا ان يتحولوا عنها، ويكون هذا علاج عملي من الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في هذا الكتاب ان شاء الله ما يتعلق بالفعل الحسن وحسن الأسماء والمسميات وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الاسم الحسن والفعل الحسن. وبالله تعالى التوفيق.